يخفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا فإن كان ومن

وَإِنَّ

أولئك الذين يعلم الله ما لم أكن معهم

أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة

مؤمنة ودية

الله ثم وقال لأتخذن لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا

قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا مذبذبين بين ذلك لا الذين يكفرون بالله ورسله وبكفرهم وقولهم شك منه وإسحاق ويعقوب والأسباط

Bye.